بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في الآية 13 من سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية هي إحدى الآيات التي تحدى الله فيها فصحاء العرب، فقد تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بكتاب مثله مثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا. وهذا دليل أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلام الله، وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا تحديهم بالإتيان بسورة بعد أن عجزوا. وقال قبل ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله أي بكتاب كامل، ثم عجزوا. ثم قال لهم جل وعلا في هذه الآية: فأتوا بعشر سور مثله فعجزوا. ثم قال في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فعجزوا، مع أن هذا القرآن مركب من الحروف التي يتكلم بها كفار قريش وفصحاء العرب، وهم أهل فصاحة وبلاغة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله لأنه كلام رب العالمين. وهذا القرآن معجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وخصيصة خصه الله بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فما من نبي أرسله الله إلا أيده بآية ومعجزة تدل على أنه رسول من رب العالمين، كما أيد موسى بالعصا وإدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وأيد عيسى بأنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأيد صالح بالناقة التي لها شرب يوم معلوم. فما من نبي إلا آتاه الله آية تكون سببا للإيمان لمن أراد الحق. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معجزته التي آتاه الله إياها وحي يوحى وهو القرآن. ثم قال: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا أكثر الأنبياء تابعا، يعني يتبعني ويؤمن بي أكثر مما يؤمن ببقية الأنبياء. وحصل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، ثم قال: ثلث أهل الجنة، ثم قال: نصف أهل الجنة. نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل عند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، يعني الثلثان ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ميزة النبي صلى الله عليه وسلم أن آيته التي أعطاه الله إياها وهي القرآن لم تنتهي بموته، وأما غيره من الأنبياء تنتهي آيته بموته، أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد بقيت آيته وهي القرآن إلى يومنا هذا، إلى أن يأذن الله عز وجل برفع القرآن في آخر الزمان. فلا يزال يهتدي أقوام ويؤمنون بسبب سماعهم لهذا القرآن وبسبب فهمهم لما دعا إليه وأمر به. فقال الله جل وعلا: أم يقولون. وأم هي التي يسميها النحاة المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، بل أتقولون، بل أيقولون، أو بلى، أو بل أتقولون، وهي تفيد الإضراب أيضا. فقد أضرب عن ذكر ما قالوه أنه لو كان رسولا لأنزل الله معه كنزا أو لأرسل معه ملكا، فأضرب عن شيء من ضلالاتهم وادعاءاتهم فقال: أم يقولون افتراه. والافتراء هو الكذب، فهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم افتراه من قبل نفسه وسطره من قبل نفسه، ويقولون أساطير الأولين، هذه أخبار الأولين جمعها وأتى بها. وهذا دليل أنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله وأنه من عند الله، فيقول هو الذي افتراه وألفه من قبل نفسه. فقال الله عز وجل لهم: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تقولون يا كفار قريش أيها العرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن كله من عندي من قبل نفسه، ائتوا أنتم بعشر سور مفتريات من مثله. ثم قال جل وعلا: وادعوا من استطعتم من دون الله. أيضا وادعوا، استعينوا من استطعتم من دون الله، يعينونكم على الإتيان بعشر سور مفتريات ولن يستطيعوا. ولهذا كما مر في الآيات أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كانت الجن والإنس يتعاونون ويتساعدون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله. فقال: وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا واطلبوا إعانة كل أحد من دون الله إن كنتم صادقين فيما تقولون أن النبي افترى هذا القرآن من عنده. أنتم فصحاء العرب وأنتم أهل اللغة والبيان، فتقولون النبي افترى هذا القرآن، افتروا أنتم 10 آيات إن كنتم صادقين، واستعينوا بمن شئتم، فلم يفعلوا. فدل أنهم كذبة فجرة، وأن هذا القرآن لم يفتره النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي أوحاه الله إليه، هو كلام رب العالمين أنزله الله عليه، نزل به جبريل عليه السلام. وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، سبحان الله. فهم يقولون قولا عظيما ومنكرا شنيعا، وهذا من شدة كفرهم وإلحادهم وإعراضهم، وإلا فهم يعلمون أنه كلام رب العالمين ويعجزون أن يأتوا بمثله. ولكن إنه الكفر والتكذيب والحسد والبغي ولكن لا ينفعهم هذا، فقد أتم الله نوره وأعز دينه فنشر الله الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا كل من عارض الحق فهو الذليل وهو المنقطع وهو الأبتر وهو المخذول، وأما الحق فمنتصر ولا بد، والعاقبة له. يقول ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فاعجب فهذه سنة الرحمن. يمتحن، أعداء يعارضونه، رؤساء كبرى يصدون الناس عنه، يقدحون فيه، يحاولون تحريفه، يحاولون إظهار صورة قبيحة عن الدين، عن القرآن، عن الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فله الحمد على ذلك. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لكم، هؤلاء القوم الذين يقولون النبي افترى القرآن، وأنتم قلتم لهم ائتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فإن لم يستجيبوا لكم فيأتوا بعشر سور مفتريات أو يأتوا على الأقل بسورة واحدة، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فاعلموا أن هذا القرآن الذين يقولون كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه إنما أنزل بعلم الله جل وعلا، فهو الذي أنزل القرآن وأرسل به جبريل، سمعه جبريل من الله ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق، أنزله الله بعلمه جل وعلا. قال جل وعلا: وأن لا إله إلا هو. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق أن يعبد، وهو المستحق للعبادة، ولا معبود بالحق إلا الله. وأما من عبد معه أو من عبد من دونه فهم معبودون بالباطل والإثم والعدوان. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا بعد أن قال وأن لا إله إلا هو، وهي كلمة التوحيد، وأنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله وحده لا شريك له، قال: فهل أنتم مسلمون؟ وهل هنا للعرض والحث، فهل أنتم مسلمون أي مستسلمون منقادون لهذا الدين، مؤمنون بالله منقادون لشرعه متبعون لنبيه عاملون بأحكامه؟ وهذا حث وحظ لهم على اتباع هذا الدين العظيم. ثم قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تنازع المفسرون في المراد، من هم الذين يريدون الحياة الدنيا؟ فقال بعضهم هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم بل هم المشركون. قالوا: والدليل أن الله قال في الآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال بعض المفسرين هذه في المرائين، في المرائين من المسلمين الذين يراءون بأعمالهم، فهم كل ما يعملونه يريدون به الحياة الدنيا، لا يريدون به وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون مراءة الناس ليرونهم فيثنون عليهم أو يسمعون قولهم فيثنون عليهم. وقال بعض المفسرين بل هذه بالمؤمنين بالمسلمين، فالله بين لهم أن من كان يريد الحياة الدنيا بعمله فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه هذا العمل، لكن في الآخرة ما له من نصيب، بل يحبط هذا العمل ويزول، لكن يأخذ جزاءه في الدنيا. وهذا القول ضربوا له أمثلة، قالوا مثل من يتصدق أو يزكي لأجل أن ينمو ماله، أو يتصدق ليحفظه الله أو يحفظ أولاده، يصل الرحم من أجل أن يمد الله في عمره أو يكثر ماله. ولا شك أن من فعل ذلك لا يقصد به إلا الدنيا أن الآية تنطبق عليه. من الناس من يصل الرحم، لماذا؟ طاعة لله ورسوله، تبتغي الثواب من الله، يغيب عن هذا، يقول لا، النبي يقول صلة الرحم مثرات في المال محبة في الأهل، الذي يصل رحمه يكثر ماله ويحبه أهله، فأنا أريد يكثر مالي ويحبني أهلي. قال هو الذي يريد الحياة الدنيا. إذن من الذي يريد الآخرة؟ هو الذي يصل الرحم طاعة لله ورسوله واحتسابا للأجر عند الله، يرجو ثواب الله، يريد وجه الله والدار الآخرة، وما يحصل له في الدنيا هذا تبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أمر مهم، لابد أن تستحضر النية الصالحة عند كل عمل. لماذا جئت للحج؟ تبتغي وجه الله، تتعبد لله، تتقرب لله لأجل أن تسقط فريضة الحج عنك، ترجو ثواب الله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن ربما يأتي حاج فقط يريد أن يقال الحاج فلان، أو لا يأتي إلا يريد مالا نيابة، يأخذ مالا فقط. لا يا أخي، أصلح نيتك، والمسألة ما تحتاج من قول ولا تحتاج منك مال، مسألة تحتاج أن تعقد قلبك وأن تقصد بهذا العمل التقرب إلى الله جل وعلا. لماذا جئت لتصلي المغرب هنا؟ جئت تصلي المغرب تقربا إلى الله وطاعة له وطمعا في الثواب عنده. لكن من الناس من تعود أنه يصلي، يأتي يصلي ولا في قلبه نية معينة. لا، إنما الأعمال بالنيات. لاحظوا هذه الأمور، لا تقدم على عمل من أعمال الآخرة من العبادة إلا وأنت تنوي بها التقرب إلى الله جل وعلا، تريد ثواب الله والدار الآخرة. ولا شك أن الآية محتملة للجميع، فالمنافقون داخلون فيها المراءون، والمسلمون الذين لا يريدون بأعمالهم إلا الدنيا يدخلون في ذلك. ولهذا يستشكل البعض ما الفرق بين المرائي والذي يريد الدنيا؟ نقول بينهما فرق كبير. ولهذا شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في الرياء، ثم أورد بابا بعده باب ما جاء في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا من فهمه، هناك من يريد الرياء وهذا أمر مفروغ منه المرائي، لكن هناك من يتقرب بالعمل يؤديه لله لكن ما يريد ثواب الله، همه شيء في الدنيا يقع، ما يريد ثواب الله على صلة الرحم، لا يريد كثرة المال، يتصدق. لماذا يتصدق؟ قال حتى أموالي تنمو وتكثر. اقصد وجه الله بأعمالك. فالآية عامة، لكن هذه الآية أيها الإخوة من قبيل المطلق الذي قيده نص آخر. فإن ظاهر الآية أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن الله يوفي إليه ويعطيه ما أراد، هذا ظاهر الآية. لكن الآية الأخرى تقيدها آية الإسراء، قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لكل أحد، لمن يشاء الله له. فتلك الآية مقيدة لما أطلق في هذه الآية. إذن حتى من أراد الدنيا وزينتها ليس كلهم يحصل عليها، وإنما يحصل الله، وإنما يحصل من أراد الله وشاء الله له ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فقط. والواقع يدل على هذا، ليس الكفار كلهم أغنياء، الكفار فيهم الفقير وفيهم، وليس كل المسلمين أو كل من يريد الدنيا من المسلمين تحصل له الدنيا. فهذا راجع إلى مشيئة الله وحكمته، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وهو العليم الحكيم. قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من كان يريد بعمله الدنيا أي ثواب الدنيا ويريد زينتها، كما جاء في الآية الأخرى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فذكر جملة من زينة الحياة الدنيا وهي محببة للنفوس، لنفوس الناس. فمن كان همه الدنيا ولا يريد إلا الدنيا ولا يريد إلا زينتها، المال والبنون والنساء والأموال والحرث والأنعام، قال الله جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم من التوفية، وهو إعطاؤهم نصيبهم وافيا كاملا. لكن كما قلنا هذه الآية مخصوصة بالآية الأخرى، وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله وإرادته، فمن أراد أن يعطيه أعطاه، ومن أراد أن يمنعه منعه. قال جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم فيها. وقد جاء في حديث صحيح أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يثاب عليها، وأما المؤمن إذا عمل حسنة أطعم بها وادخر له عند الله جل وعلا ثوابها. فالكفار رزقهم الله الصحة، الأموال، الأولاد، فهذا راجع لمشيئته وحكمته، ولكن أيضا قد يكون بسبب بعض أعمالهم الصالحة إذا عملوها، مع أنها لا تنفعهم في الآخرة، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن في الدنيا يأكلون بها ويستمتعون. قال الله جل وعلا وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، لا ينقصون أجرها، ولكن يوفى لهم الأجر على ذلك. لكن كما قلنا هي مخصوصة، أو هذه الآية مطلقة، وقيدها قوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك اسم إشارة دال على من سبق ذكرهم قريبا، وهم الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. ولكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ولم يقل هؤلاء، قال أولئك، قالوا لبيان علو مكانتهم في الشر والفساد، فقد بلغوا في الشر والفساد مكانا بعيدا، فجاءت الإشارة إليهم باسم الإشارة الدال على البعيد، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي يصلونها ويدخلونها ولا يدخلون الجنة، وحبط ما صنعوا فيها، ذهب ما صنعوا، ذهب وزال ما صنعوا وعملوا في هذه الحياة الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، أعمالهم باطلة لأنها لم يقصد بها وجه الله، فهي من أولها ومن أساسها باطلة لأنها لغير الله، وهذا هو الخسارة العظيمة، نعوذ بالله من هذه العاقبة، من حبوط العمل وبطلانه. إذن هذه الآيات أيها الإخوة، أو هاتان الآيتان، نستفيد منهما وجوب الإخلاص لله جل وعلا وقصد وجهه في جميع ما تأتي من الأعمال، ولا بد من هذا، فإنك إذا فعلت ذلك ضاعف الله لك الحسنة الواحدة 10 مرات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي الآية الأخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، 700 ضعف فما فوق. فأخلص، إياك أن تؤدي العبادات على أنها عادة، فالفقيه في دين الله من يجعل العادة عبادة. كلنا يأكل ويأكل الطعام، لكن من الناس، من المؤمنين، من الفقهاء في دين الله، من ينوي إذا أكل أو شرب التقوي على طاعة الله، من إذا نام نوى التقوي على طاعة الله، من إذا أتى أهله وشهوته نوى بهذا، قصد به مقصدا حسنا، إعفاف نفسه وإعفاف أهله، أو طلب الولد الذي يعبد الله، الأمور بمقاصدها. ومن الناس من يجيب دعوة أخيه إذا دعاه، لكن عادة، ما يحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله. فانتبه، انتبه لمسألة النية، فتحصل بالنية أعمالا كثيرة عظيمة يا عبد الله بمجرد النية، لكن احتسب، لا تؤدي العبادات هكذا عادة مجاراة للناس، وهذا ما يحتاج منك حتى الكلام، مجرد أن تعقد قلبك أنك تريد بهذه الصلاة، بهذا المجلس، تريد به التقرب إلى الله، تريد ثواب الله، تريد أن يرضى الله عنك. قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة، هذا استفهام تقرير، فيقرر الله جل وعلا أن من كان على بينة، والبينة هي البرهان الذي يدل على الحق ويبينه، وقد تنازع العلماء في المراد بالبينة هنا، وأكثرهم على أن البينة هي القرآن، على أن البينة هي القرآن، وقال بعض المفسرين ونحى إليه ابن كثير في تفسيره، قالوا إن البينة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولهذا قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث. فقالوا البينة هي الفطرة، فمن بقي على فطرة التوحيد والإيمان وإفراد الله جل وعلا ويتلوه شاهد ويتلو هذا الأمر وهي البينة يتلوه شاهد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جاء يتلو القرآن ويتلو السنة، فالحق يقرر الفطر على يقرر ما دلت عليه الفطر، يقرر التوحيد، يحذر من الشرك. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم: بل البينة هو القرآن. وعلى هذا كثير من المفسرين، فقالوا: أفمن كان على بينة، يعني على هدى ونور وهو هذا القرآن وما جاء به وما دل عليه، ويتلوه شاهد، قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو جبريل. القول الأول قالوا البينة الفطرة ويتلوه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. والقول الثاني قال البينة هي القرآن ويتلوه شاهد قال جبريل. فجبريل يتلو عليك يا نبينا هذه البينة وهو شاهد بذلك أنها من عند الله وأن هذا الكلام كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. وهناك أقوال أخرى، لكن هذان القولان هما أقوى ما قيل في تفسير الآية. وعند التأمل المعاني متقاربة، فلا شك أن الله قد فطر كل مخلوق على الفطرة وعلى التوحيد، وأن الله أنزل هذه البينة العظيمة وهو القرآن، وأن جبريل تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تلا هذا القرآن وقرأه على الناس ودعاهم إلى ما فيه. قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من الله وهو جبريل يشهد بأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. قال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله أنزل الله، أو يتلو جبريل من قبل القرآن أيضا يتلو التوراة التي أنزلها الله على موسى. قال: ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة. جعل الله كتاب التوراة إماما يأتم به بنو إسرائيل، يأتمون به، وهو إمام يدل على الحق قبل نسخه، قبل تحريف اليهود له وتغييرهم وتبديلهم له، وهو أيضا رحمة، نعمة عظيمة من الله بها على موسى وبني إسرائيل، ومن اتبعه وجعله إماما نال رحمة الله جل وعلا، وهو الاستقامة على دين الله والنجاة من عذاب الله جل وعلا. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. المتصفون بهذه الصفات من كان على بينة من ربه وهم المؤمنون المسلمون، فهم يؤمنون به، يؤمنون بهذا القرآن، وكذلك المؤمنون من بني إسرائيل يؤمنون به، أي يؤمنون بالقرآن، يصدقون ويقرون ويعملون بمقتضاه إن فعلا وإن تركا. وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك، لبيان علو مقامهم ومكانتهم من كانوا بهذه الصفة من الإيمان بالله جل وعلا وبالقرآن واتباعه. قال جل وعلا: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والأحزاب المراد بهم المتحزبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم قريش، ومن تحزب معهم وصاروا حزبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ولهذا قال: ومن يكفر به من الأحزاب، من هؤلاء الأقوام من قريش ومن كان معهم ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنار موعده، نعوذ بالله، موعده النار. إن كفر بالقرآن ولم يؤمن به ولم يتبعه فموعده نار تلظى، موعده نار تلظى، وهي نار جهنم، النار موعده، وعده الله إياها. وعد الله كل من كفر بالقرآن وكذب به ولم يؤمن به وعده الله بالنار. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، المراد أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، من لم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى النار وبئس المصير. سد وأغلق طريق الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تك في مرية منه. فلا تك في مرية، يعني لا تكن في شك. ولا يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في شك أن يكون النبي قد شك، حاشا وكلا. لكن حينما يقول لمن لا يشك ولا يمتري لا تكن في شك، فمن يمكن أن يشك من باب أولى وأحرى، فهو خطاب لنا نحن. فلا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون المنهي قد ارتكبه. فلا تكن في مرية منه، أي فلا تكن في شك من هذا القرآن، إنه الحق من ربك. هذا القرآن الذي بين أيديكم إنه الحق من الله، كلام الله تكلم الله به وسمعه منه جبريل، وسمعه ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعه منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحق وبالحق نزل، والحق وفيه الحق ويدعو إلى الحق. قال جل وعلا: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا لحكمة بالغة، وإلا فقد أقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة وترك لهم حرية الاختيار، فهم يقدمون على ما يريدون باختيارهم، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون لأنهم قد استحوذ عليهم الشيطان. وهذا لحكمة بالغة، فإنه ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل ألف 999 إلى النار نعوذ بالله، وواحد إلى الجنة، لأن أكثر الناس ضالون عن الصراط المستقيم. فالزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، والزم دينه وسنته، وعض عليها بالنواجذ حتى تلقى الله وأنت على ذلك، حتى تنجو من عذاب الله. ومما ينبغي للمسلم أن يتمسك بهذا الحق وهو القرآن عملا به، وأيضا يتلو القرآن. فما حالك مع القرآن يا عبد الله؟ هل أنت ممن يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار؟ هل أنت ممن له حزب وورد يومي من القرآن؟ إذا كان الجواب بلا، لماذا؟ أليس هذا كلام رب العالمين؟ أليس هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ أليس هو هدى ونور وشفاء وموعظة ورحمة وذكرى؟ ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. خلقك الله لهذا يا أخي، خلقك الله لعبادته، خلقك الله لتقرأ كتابه وتؤمن بما فيه. ولهذا ليس هناك كلام على الدنيا، على وجه الدنيا يتعبد بتلاوته إلا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سورة الفاتحة أقل ما قيل في حروفها 113 حرف. سورة البقرة قالوا عدد حروفها 25500 حرف، تقرأها في ساعة ونحو من ذلك بأكثر من ربع مليون حسنة. يا له من فوز عظيم. ثم يحصل لك إذا داومت قراءة القرآن تهدى للتي هي أحسن، تحب الإيمان، تحب العمل الصالح، تحب الخير وأهل الخير، ينبت الإيمان في قلبك، تبغض الشر، تبغض السيئات، يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا عباد الله عليكم بكتاب الله، اقرأوا يا أخوان القرآن، هذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، هذا هو النجاة والحسنات بين يدي الله جل وعلا. من الناس من هو هاجر للقرآن، لا يقرأه إلا في رمضان، وربما كلما أراد يقرأ ابتدأ من أول سورة البقرة، ثم بعد مدة ما يرتب أموره، لا بد من ترتيب الأمور، حزب ورد يومي. فإذا جاء بعد مدة ليقرأ لا يدري أين وصل، ابتدأ من أول سورة البقرة ثم ابتدأ من أول سورة البقرة. لا، جعل لك ورد حزب، يعني لو جعلت لك جزء في اليوم والله ما يأخذ منك وقت كثير، جزء مع القراءة المترسلة بنصف ساعة تقرأه، ويقرأه البعض بثلث ساعة، نصف ساعة من 24 ساعة كثير ولا قليل؟ قليل يا أخي. كم تأخذ على هذا الجوال أنت الآن؟ كم تأخذ من الكلام الذي لا يليق يضرك؟ كم تتكلم فيه من الغيبة أو من الأمور التي لا تجوز؟ وهذا الكلام كلام رب العالمين، النور والهدى والشفاء والخير، ما تعطيه نصف ساعة في اليوم؟ ولو قرأت كل يوم نصف ساعة تختم في شهر، في شهر تختم القرآن. وقد وردت الرخصة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في أربعين ليلة. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال ينزل معه، اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7، إلى أن قال اقرأه في 3، كل يوم 10 أجزاء. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. لا تقرأ في أقل من 3، لأن ليس المراد مجرد الهذ، تدبر يا أخي، التأمل. المهم كن من أهل القرآن، حتى لو كانت قراءتك ليست جيدة لا يمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شق، فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. فقارئ القرآن على خير على كل حال، فكن من أهل القرآن واقتطع له جزءا من وقتك، وليس يعني تنشط يومين أو 3، رتب وقتا محددا يوميا تفرغه، لابد تقرأ فيه. ويندب قراءة القرآن هذه الأيام يا أخوان خاصة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا أفضل، إذا كان خرج مجاهدا في سبيل الله وقتل هو أهرق دمه وأمواله أنفقت في سبيل الله فهذا أفضل، لكن لو أهرق دمه وقتل في سبيل الله ورجع ماله، عملك في هذه الأيام أفضل. والعمل الصالح يشمل كل عمل، ما من أيام العمل الصالح فيها، يشمل الصلاة فرضها ونفلها، تطوع، صلي نوافل يا أخي، صلي في غير أوقات النهي، زد، خاصة الذي يمن الله عز وجل عليه يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة 1000 صلاة، أو المسجد الحرام صلاة 100,000 صلاة. صم ما أمكنك من الصيام، تصدق بما استطعت، اقرأ القرآن، هذا من ذكر الله، من العمل الصالح. كبر، وهذا من أعظم شعائر هذه العشر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثبت عن الصحابة، عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن عباس. المهم كبر ولو بأي صيغة، لو قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أو الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو جعل التكبيرات 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ثبت من حديث ابن عمر. ولهذا العلماء ذكروا أن التكبير في العشر قسمان، تكبير مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني ما هو محدد بوقت، تكبر قبل الصلاة بين الأذان والإقامة، تكبر وأنت على فراشك، وأنت في السوق، وأنت في العمل، وأنت تمشي، وأنت راكب، كبر. وجاء في حديث حسنه الشيخ الألباني، ما من مهل يهل إلا بشره الله بالجنة، وما من مكبر يكبر إلا بشره الله بالجنة. كبر يا أخي، حرك لسانك بذكر الله عز وجل في هذه الأيام. والتكبير المطلق يبتدئ من مغرب ليلة واحد من ذي القعدة وينتهي بمغيب شمس اليوم الثالث عشر. وأما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة بعد الصلاة، يعني بعد أن تستغفر تبدأ بالتكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق بعد الصلاة. وتلاحظ أنه من يوم عرفة إلى اليوم الثالث عشر يجتمع فيه النوعان كلاهما، التكبير المطلق والتكبير المقيد، فأكثر من التكبير، حرك لسانك بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالاستغفار بالتوبة بالدعاء. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم، قالوا معناه لا أحد أظلم، ومن هنا للاستفهام والمراد بها النفي، فلماذا قال ومن أظلم ولم يقل ولا أحد أظلم؟ قالوا لأن الاستفهام يفيد النفي ويفيد التحدي، كأنه يقول لا أظلم من فعل كذا وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم منه، ففي زيادة فائدة. فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى اختلق وجاء بفرية كذب على الله كذبا بأن جعل له شريكا، أو قال الملائكة بنات الله، أو قال عن الأوثان هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو أشرك مع الله غيره فدعاه أو ذبح له أو نذر له أو استغاث به، صرف حق الله لغيره أو شرك غير الله معه، هذا من أعظم الناس فرية وكذب على الله نعوذ بالله. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ثم قال عن هؤلاء المفترين على الله الكذب أولئك يعرضون على ربهم، يعرضون على الله جل وعلا فيسألهم يوم القيامة، فيسألهم عن أعمالهم وعن افترائهم، ويوم يعرضون أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد وهم الأنبياء والملائكة، فالأنبياء يشهدون على أممهم ما داموا فيهم، والملائكة الموكلون بالعباد يشهدون عليهم، فكل عبد معه ملكان، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فيقول الأشهاد جمع شاهد وهم الأنبياء والملائكة الموكلون بهذا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم نعوذ بالله من الفضيحة، هؤلاء المشركون الكافرون الذين كذبوا على ربهم، فقالوا له صاحبة له ولد، الملائكة بنات الله، قالوا هؤلاء الآلهة يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جعلوا لغير الله شريك أشركوه معه، دعوه طلبوا منه قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات، كل هؤلاء افتروا على الله كذبا نعوذ بالله. قال جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين، ألا للتنبيه، لعنة الله أي غضبه وطرده وإبعاده للظالمين، والظالمين هنا المراد الظلم الأكبر وهو الشرك، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بظلم بشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. غضب الله وطرده وإبعاده للظالمين الكافرين الذين كفروا بالله وافتروا عليه الكذب. وكفى بهذا تحذيرا وتخويفا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الله يوم القيامة بالعبد فيقرره بذنوبه. انتبه، يقررك بذنوبك المؤمن، فيقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقرره ويتذكر العبد كل شيء حتى يرى أنه هالك. فيقول الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من فضله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره جل وعلا، ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، خلاص العبد اعترف ورأى هذه الذنوب وتذكر أنه فعلها ورأى أنه قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. قال: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا تفسير لهذه الآية. إذن الأشهاد يقولون هذا يوم القيامة على الكفار والمشركين. ثم قال جل وعلا: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء الكفار الظالمون يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس ويصرفونهم ويحولون بينهم وبين الإيمان، سواء بالطعن في الدين أو أذية من اتبعوا وتعذيبهم حتى لا يتبعوا الإسلام. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغون سبيل الله عوجا أي معوجة مائلة عن الحق، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، لكن هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويريدون من هذا السبيل الموصل إلى الله أن يكون عوجا أي معوجا مائلا على أهوائهم. وصراط الله هو المستقيم سبيله، اهدنا الصراط المستقيم. قال جل وعلا: ويبغونها عوجا أي يبغون سبيل الله زيغا وميلا وهم بالآخرة هم كافرون. بالآخرة أي بالحياة الآخرة في يوم القيامة بالبعث والنشور، كافرون لا يؤمنون به، لا يؤمنون، يقول: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر لا ينفعه عمله. قال جل وعلا: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أولئك أي هؤلاء الكفار الظالمون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما كانوا معجزين وما يستطيعون ولا يعجزون الله، فأمرهم بيده وهم في قبضته، ولو أراد أن يهلكهم في طرفة عين لأهلكهم. وهذا يبين ضعفهم وأنهم في قبضته، فهم يغترون بحلم الله عليهم. وهكذا كثير من أهل الذنوب والمعاصي يعيش سنين طويلة وهو وهو يجاهر بالذنوب والمعاصي، يغتر وهو في قبضة الله. قال جل وعلا: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. ما كان لهم من أولياء، جمع ولي، وهم الأنصار، ما كان لهم نصير من دون الله وولي يتولاهم ويقوم بنصرتهم والدفاع عنهم، ولا أحد يستطيع ذلك. قال جل وعلا: أولئك الذين يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هؤلاء الكفار يضاعف لهم العذاب، نسأل الله العافية، يوم القيامة. قال ابن جرير الطبري: يزاد في عذابهم فيجعل لهم مكان الواحد اثنان، نسأل الله العافية، يضاعف عليهم العذاب مرتين، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، المراد السمع الذي ينتفعون به، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. وما كانوا يبصرون الحق، الله أعطاهم الآذان يسمعون وأعطاهم الأعين يبصرون، لكنهم أعرضوا عن الحق فلا يستمعون الحق الاستماع الذي يؤدي إلى الاستجابة، يسمع من هنا ويخرج من هنا. وما كانوا يبصرون الحق فيتبعونه، بل يتعامون عن الحق، صم بكم عمي فهم لا يرجعون بسبب أفعالهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم لما أعرضوا عن الحق وعن استماعه وعن النطق به وعن إبصار طريق الحق واتباعه وصفوا بذلك، والله أعلم.